خلاص نكمله. ما هو السبب الدافع؟ تقريبا نبحث على السبب الدافع حتى الإنسان يقول ربي اغفر لي إن شئت، يعني ما هو الدافع لذلك حتى يقول ربي اغفر لي إن شئت؟ الظاهر هو يعني الجهل بأمرين اثنين. الأول، الأمر الأول هو أكيد، هو جهل بالله سبحانه عز وجل، هذا راجع يعني، لأن ما من شرك في الألوهية وما من خطأ في الألوهية إلا سببه ماذا؟ يعني جهل بالربوبية والأسماء والصفات. فهذا راجع لعدم معرفة هذا الداعي بالله سبحانه عز وجل، وهذا يعني إشارة لما يأتي بالمسائل الأخرى اللي هي تكون بالتبعية. لأنه لو عرف ربه هذا الداعي اللي قال ربي اغفر لي إن شئت معرفة صحيحة وحقق فيها توحيد الربوبية لما قال ذلك وما نطق بمثل ذلك بكلية من تقصد هذا إن شئت. ألا لأنه يعرف ربه بماذا؟ بقدرته وعظمته وكبريائه. ولهذا يبين هذا المولى عز وجل في غير ما موطن عندما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني بعدما ذكر هذا وما قدر الله حق قدره قال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي هذا الرب الموصوف بهذه الصفة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول فيقول وقبض بيديه فجعل يقبض فقبض بيده وجعل يقبض ويبسط ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أنا المتكبر أين المتكبرون. قال ويقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده، الرسول قبض بيده فجعل يقبض ويبسط ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. ولهذا هذا من جهة قدرة الله عز وجل وتصرفه في هذا الكون. ولهذا قال المولى عز وجل لله ملك السماوات والأرض ماذا؟ وما بينهما. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. قال بعدها ماذا؟ يهب لمن يشاء. يعني ما دام هو له ملك السماوات والأرض وما بينهما يعني ما يفعل؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء ماذا؟ عقيمة. هذا كله دلالة واضحة على عظمة الله، عظمة الله. وقال في الآية الأخرى في هذه الآية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. قال في النص الآخر لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يعني الآن ملكه للسماوات والأرض وما بينهما ثم إخباره بأنه على كل ماذا؟ على كل شيء قدير. هذا الأمر الأول الذي يجب أن يعتقده المسلم. يعني هذا الكون كله لا يتحرك فيه شيء إلا من بعد إذنه. ولما حقق هود هذا التوحيد قال تلك الكلمة العظيمة مبين فيها توكله على الله وعظمة الله سبحانه عز وجل عندما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يعني هذه الكلمة ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني هذا فيها دلالة على مطلق تصرف الله في هذا الكون، وهذا وهو موافق لحديث ابن عباس الذي يقال فيه النبي لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك في نفس المعنى في حد ذاته. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني علم الله سبحانه عز وجل. يعني هذا جاهل بعلم الله سبحانه عز وجل. ولهذا قال في قصة موسى مع الخضر بعد ذكر القصة قال رحمه الله رضي الله تعالى الله أو عليه السلام فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ما نقص علمي وعلمك، يعني العلم اللي عندك أنت واللي ما عنديش، والعلم الذي وليس لك عندك أنت كذلك، مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، أي علم الله تبارك وتعالى في بكونه وفي ملكوته وخلقه. ففي علم كذلك الثلاثة الذين دخلوا في الغار إيش قال؟ قال فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر، عفى الأثر يعني كان يوم ماذا؟ ممطر، فلما سقطت المطر ماذا فعلت؟ يعني لما يجي يبحث عنهم الآثار راحت. قاله قال بعضهم لبعض عفى الأثر وسقط ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ولا يعلم بمكانكم وبحالكم وبما أنتم عليه ماذا إلا الله. يعني هذا ليدرك دائما وأبدا، شوف هذاك العلم بعلم الله هو الذي دفعه ماذا أن يتوجه له سبحانه عز وجل في هذا الأمر هذا بما يستحق أن يتوجه إليه. وهذا موافق لقول يونس بن متى عليه السلام حيث قال المولى عز وجل وذنوني إذ ذهب مواظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا كالنداء لناداه، ما الدافع له؟ علمه أولا كما قلنا بالهذا، ملك الله للسماوات والأرض، قدرته في التصرف في السماوات والأرض وما بينهما لأنه ملك له. ثالثا علمه بحاله أنه يعلم حاله، فما كان منه إلا أن يتوجه إليه. ولهذا في من حين الحين يقع شيء ممكن يحز في نفس الإنسان المسلم، أو قلت من حين الحين ممكن يأتي الشيطان فيدخل على الإنسان من هذا الباب. في قصة أصحاب الأخدود ماذا قال المولى عز وجل؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ماذا شهيد. معنتها له ملك السماوات والأرض وهو شهيد على ما يقع، يعني هذاك الأمر بعلم منه سبحانه عز وجل وليس بعدم علم كما قلناها من قبل عندما يشد الأمر الإنسان يقول لك وينك يا ربي، كأنه ليس شاهد وليس قادر في حد ذاتها. ولهذا قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي لا يعزب عن علمه شيء. إذن فما وقع لهم بعلم من الله والله تبارك وتعالى أراده وذلك رفعا لدرجاتهم لا ذلك. الأمر الآخر اللي هو عظيم إحاطته سبحانه عز وجل بجميع مخلوقاته، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الله الذي خلق السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن، فخلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال تعالى وإذ قلنا لك أن ربك قد أحاط ماذا بالناس، وين؟ كما قال في الآية الأخرى إن الله نعم بما يعملون محيط. ولهذا قال في الآية الأخرى إن ربك بالمرصاد، أي لا يعجب عن علمه شيء. إذن هذه الحقائق لما الإنسان غابت عنه هذه العظمة وهذا الكبرياء لله وهذه الأوصاف لله عز وجل قال له رب اغفر لي إن شئت، وأبى الرسول إلا أن يبين شيئا لتتجلى من خلاله. ولهذا قال لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في ماذا؟ في آلاء الله. قال الرسول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، هذا ملك من الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 ماذا؟ سنة بين هذه وهذه من حملة العرش، وهو ماذا؟ مخلوق. إذن فلا يعجزه سبحانه وتعالى ماذا؟ شيء. ولهذا الأمر الأخير في هذا الباب هو حكمة الله عز وجل. فحكمة الله عز وجل في كتابه تجدها دائما وأبدا مقرونة بماذا؟ بالعزة القوة والحكمة. عزيز حكيم، عليم حكيم، حكيم عليم، من لدن حكيم خبير. إذن هذا كله يجب أن تتجلى حكمة الله فيما يفعله. ولهذا بعد هذا هل يقول ربي اغفر لي إن شئت، أو يقول دعوت فلم يستجب لي؟ ما يحصل هذا بالكلية. الأمر الثاني اللي هو أساسي في هذا الباب هو معرفة الإنسان بنفسه، هذه حقيقة لا بد منها. يعني إذا عرف الإنسان نفسه زالت الإشكاليات كلها في حياته. إذا عرف نفسه أولا ماذا؟ بالعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وما وجد من عدم فماذا يملك؟ لا يملك إلا العدم، لا يملك إلا العدم. ولهذا قال تعالى مبينا هذا العدم فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني هذه أمور يجب أن تتجلى، وهو أنك لا حول لك ولا قوة لك إلا به. ثم ستزول هذه الإشكاليات في التوحيد كلها، كل ما له صلة بالتوحيد في الألوهية. عندما يحقق توحيد الربوبية تزول ما يحصل مثل هذا بالكلية. وهذا ما حصل لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان تحت الشجرة مستلقا، فجاء مستلق وجاء أعرابي أخرج سيف الرسول من غمده وقال له يا محمد من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فبقي الرسول على تلك الهيئة التي هو عليها، فبقي على الهيئة التي هو عليها. قالوا الله، فسقط السيف ماذا؟ من يده. يعني هذا هو حقيقة توحيد الربوبية، وهو أنه المتصرف في هذا الكون. نفس المقولة يقول من قالها من؟ هود عليه الصلاة والسلام. يعني نفس المقولة قالها هود عليه الصلاة والسلام، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وأنتم ماذا؟ من الدواب، فلا تخرجون عن ذلك. إذن هذه الحقائق هي التي ستدفع بعد ذلك الإنسان بأن لا يقول إن شئت، فسيدعو وهو ماذا؟ عازم في الدعاء. يعني عازم في الدعاء، وش فقط مش عازم في ذلك. إذن نرجع الموضوع نتاع اليوم بعد الإشارة هذه البسيطة، ومش بسيطة، هي حقيقة التوحيد. هذه الإشارة هي حقيقة تحقيق توحيد الألوهية. يعني هذا الأمر، هذا متى حقق العبد توحيد الربوبية حقق بذلك توحيد الألوهية ضمنا، يعني بالتبعية، شاء يعني أحب أم كره. باب نتاع اليوم قال باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، في صحيح البخاري رواية الزيادة، اسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. وفي رواية لمسلم وجاريتي. فيه مسائل: النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. إذن جاء بهذا الباب لذكر بعض الألفاظ التي لا يليق ذكرها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا: لا يقل أحدكم. الظاهر من العبارة أن النهي للتحريم، واضح؟ يعني تقريبا جل من مررت عليه من أهل العلم حملوا هذا على التنزيه وليس التحريم، الكراهة التنزيهية وليس التحريم. واضح؟ الظاهر أنه نهي، والنهي منصب على هذه الألفاظ. شيخ خاصة بالمخاطب، المخاطبة، هذه الألفاظ كما قال النبي، فهمت؟ هو هذا شيخ، هذه دخل في باب الشرك شيخ. هي لا تعد شركا لكن ألفاظ لا تليق بالله، واضح؟ هذه الألفاظ شيخ نفهمه النهي على أسلوب الخطاب. إذن قال الرسول محددا: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك. هذه العبارة شيخ كي تكون في المخاطبة بين صاحب العبد لا يقولها له، شيخ العبد لا يقولها لصاحبه. هذا اسم الألفاظ، خليني نمشي مع الألفاظ باش ما تتعبش. شيخ أنا راني متذكر: اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان وذكر ربه. إيه بالك كبير، هذا كدين يوسف وهذا دين محمد. شيخ ولكن التوحيد كش مشكلة، كش فرق بين هذا لو كان شركا يقول يونس يوسف يوسف هذا راه رجع عند آدم هذا والأصل فيها. شيخ إذا هذا الباب لا يوضع في كتاب التوحيد، لا يوضع في كتاب التوحيد وليس له علاقة بالتوحيد. له علاقة بالتوحيد لكن ليس بما ذهبت إليه أنه شرك. عبارة يجب أن يصون اللسان عبدها، يصون اللسان عنه، ويحرم التلفظ بها ولو كانت لا تؤدي إلى شرك أكبر، وإنما مؤداها إلى مس بجناب التوحيد بصورة أخرى لا بالمباشر. مثل ما شاء الله وشئت، هذه تشبه ما شاء الله وشئت. سمعتني واش راني نقول مصباح ولا لا؟ واش قلت انا؟ واش قلت هون؟ هالفاظ هذه جاهنا كان لا تقرب البيت، هذاك حجر هذا. انا خصص قلت انتبهوا جيدا، هذه الفاظ النبويه ليزيد ظلم، الذي يزيد على هذا الشيء ظلم، لان النبي قد حدد النهج في هذه المواطن. ليش تزيد من عندك انت؟ متى موجود أطعم ربك وضأ ربك اسقي ربك بهذه العبارة في هذا المواطن لا تقال. على لماذا؟ لأن فيه في هذه اللحظة فيه جانب نتاع الإنسان يقول اسقي ربك، هو أن هذه الكلمة كلمة الرب هي اسم من أسماء الله عز وجل. ولهذا في الحديث الذي أخرجه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والإمام أحمد بلفظ: فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. فهمت؟ نعم. فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل، يعني هناك أنها وقعت نوع من ماذا؟ من الشراكة في التسمية لا في الحقيقة. فهمت خانة؟ يعني شراكة في اللفظ كما ذكر الأخ: ما شاء الله وشئت. إيش قال الرسول في ما شاء الله وشئت؟ ها؟ لا، قال كلمة أخرى. قل ما شاء الله وحده. لا، كان كلمة أخرى. لا، كان كلمة أخرى. قال كنت أستحيي منكم. ها، قال كنت أستحيي منكم لو كان شركا. ما فيش استحياء. يعني عبارة لا تليق. مع العلم أن الصحابة عندما قالوها يعرفوا مكانة الرب ومكانة من الرسول، لكن العبارة لا تليق. قال كنت أستحيي منكم فما نهيتكم حياء. وهنا وش قلنا فايدة؟ هذا الشرك الأصغر داخل في الذنوب المغتفرة، وإلا لا يستحيي منه الرسول الشرك اللفظي داخل في الذنوب المغتفرة، وإلا لا يستحيي من بيانه. فلما جاء اليهود قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم ماذا؟ تشركون بالله، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال الرسول: قل ما شاء الله. فكذلك من هذا القبيل. شفت كيف هذه وهذه؟ إذن فالمولى عز وجل وش قال؟ كذلك في الرواية في الدبن وخالة: كلكم مملوكون والرب الله عز وجل، يعني هذا كله لبيان أن الربوبية هي اسم لله ولا يشاركه أحد. ولو أن صاحب القول اسقي ربك افعل ربك يقصد به من؟ سيده. لكن لما كان اللفظ مقارب مثل ما شاء الله وشئ قال لا تفعل. قلتنا حمل النهي حمل النهي في الحديث على التحريم نعم، وكل من شرح الحديث قلت حمله على النهي أكثرهم. نعم شيخ، نقدر نقول حملهم على التنزيه جمعا بين الأدلة بين أنا حتى لا تقع في ذهنك هذه الإشكالية واضح ولا تتعب، قلت بعبارة واضحة هذه الألفاظ. فهمت الآن؟ هذه الألفاظ أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك. فهمت الآن؟ وكذلك في اللفظ وليقل والهاشم قال قل نعم هذا، وفي رواية مسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي عبدي فكلكم عبيد لله، عبدي وأمتي فكلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل فتايا ولا يقول العبد أربي ولكن ليقول سيدي. واضح الحين؟ يعني الآن من خلال النصوص أن لما كان هذا الاسم اسم الرب لابد أن يكون من خصيته سبحانه وتعالى نهانا عن مثل هذا حتى لا نقع في هذه الموافقة في ظاهر اللفظ لمشاركة الإنسان للرب سبحانه عز وجل. شيخ ما عندي قصدك بخصوص هذه الألفاظ المذكورة في الحديث فقط. نعم نعم، ولكن شيخ في سورة يوسف عليه السلام يعني بس هذا وبس أنا. ولكن شيخ اعترض عليك بأمر قالك التوحيد الأنبياء كلهم كلهم مشاركون في هنا نعم. هذا ليس من التوحيد اللي هو الشرك، ولكن من العبارات التي يتنزه عنه. فهمت الآن؟ فهمت. خلاص هذا وش نحل الإشكالية بتاعه. اذكرني عند ربك. ها من الأهل قوم اليوسفين هذاك شو التحية؟ شيخ وردت العبارة شيخ في حديث تاع المجوسيان الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له هكذا أمرنا ربنا. شيخ الحديث الثاني أن تلد الأمة ربتها، شيخ وردت هذه فيها اللفظة هذا وش هو هي وراه المشكلة نحوش نعرف أنا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربتها ولم يعني لم شو قالها كأنها جائزة شكون وين قالها جائزة شيخ ذكر هذه اللفظة ذكر هذه اللفظة لم يبين شيخ اسمع هذا واش هذاك إخبار وهذا ماذا نعم شيخ فيه نهي هذا واش مخاطبة فرق بين إخبار موجود آيات عديدة وأحاديث عديدة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عندما بوّف في هذا الباب ذكر جميع الأحل أو جل الأحاديث والآيات اللي فيها هذه طاعة كلمة الرب تبارسن ديه شيخ من أجل ذلك قلت لك مع الأول عليك أنك لازم تفهم صحيح شيخ مع الأول قلت لك هذه خاصة بالمخاطبة يعني قلت لك أنا هذه الألفاظ مش نحك مشكلة كلية سنة. شيخ المجوسيين قالوا قال له هكذا أمرنا ربنا شيخ فهمت الآن أنا تقصت وقلت انتبهوا جيدا هذه الألفاظ التي فيها هذا لأن فيها نهي لماذا لأن المتكلم بها كأنه يقول ربك أو يقول الآخر غلامي عبدي أمتي يعني فيها هذا النوع من الإنسان أن يقع في نفسه مثل هذا فينهاه عن مثل هذا الاستعمال ولهذا قلت هذا النهي هنا للتحريم أنا مع أنه صارف يصرف للتحريم لأن النصوص الأخرى ما جاءت بهذا السياق ما جاءت بهذا السياق لبهذا الصورة ورد النهي عنه إذن بأي سياق أخرى تكلمت ما ضر كذلك لأن في النص موجود في حد ذاته موجود ما كانش إشكالية ثبت معي جيدا ولهذا فذا بعد بحث مستميت مش هذا فقط يعني بحث مطول مطول إلى بعد ما يكون حتى تطرح هذه العبارات أنها لا بد هذا ولهذا قال في الرواية الأولى هذه بين يدينا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك ليش؟ لأن قال بعدها العبارة فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل وفي الرواية الأخرى كلكم مملوكون والرب الله عز وجل ولهذا فيها لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي أدب المفرد يقول فيه لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول أن المملوك ربي وربتي وليقل فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. يعني في سياق الأذان يعني كأنه لازم هذه الخاصية تبقى لمن؟ هذه تشعر بشيء من الشراكة التي المتكلم بها ماذا؟ لا يقصدها كما الصحابة لم يقصدوا ما شاء الله وشئته. واضح؟ يعني هذا يعني العبارات واضحة، يعني حتى تبقى تزول إشكالية هذاك تعظيم الإنسان لنفسه يدخل منها ماله الشيطان في حد ذاته. فهذا قمعا لهذا الباب، قمعا لهذا الأمر، هذا لابد أن يتبين الأمر بذلك. واضح الحين؟ يعني حتى ندرك هذه الحقائق. وكذلك العبارة التي لم يدخلها كثير من أهل العلم وهي ربتي، قال هذه يجوز قولها، لكن الرواية الأدب المفرد ماذا؟ جاءت بها. يعني أكثر أهل العلم توقفوا عند لا تقل أربي، لكن رواية الأدب المفرد جاءت وربتي، وليقل فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي. واضح العين؟ يعني هذه العبارات حتى ندرك هذه الحقائق. ولهذا جاءت في الرواية الأخرى ولا يقول العبد لسيده، هذه الرواية كانت الرواية هذه وهي فيها كلام طويل، يعني ورد في بعض الألفاظ ولا يقول العبد لسيده مولاي هذا. وزاد في حديث أبي معاوية فإن الله مولا فإن مولاكم الله عز وجل. شيخ ناصر أطال في تخريجها وبين أنها شاذة لأنها جاءت على خلاف ماذا؟ الروايات الأخرى، وليقول مولايا ويقول سيدي وليقول كذا، واضح، لكن هي جاءت بخلاف ذلك. قال أشهي الرواية. نعم، إذن هذا بالنسبة لهذا الأمر هذا والقول، هذه المقولة تبين أن هذا الشرك من هذا القبيل. لكن فيه بعض ما الألفاظ التي وردت فيها شبه نهي عن سيدي، وهي حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، وفي رواية أنت سيد قريش، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيزنكم الشيطان. يعني في هذه العبارة فالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ماذا؟ بالتواضع. هذه المقولة سيدنا ليس فيها يعني عدم الإطلاق، وقد أطلقها النبي قوموا إلى سيدكم وغير ذلك، لكن هو كان لا يرتضي ذلك لأنه نبي فقد يعظم أكثر مما يستحق. شيخ قال على سيد آدم ولا فخر، شيخ ونهوم عن مخاطبتهم بهذا. نعم. ولهذا عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. يعني هو يبين أنه سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لما النطق بهذا في حقه صلى الله عليه وسلم هو نهى عنه صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ سدا للذريعة. واضح؟ سدا للذريعة فقط، وإلا لا مية شك إذا قال قوموا إلى سيدكم، وهذا معروف عند العرب. وقد قال الرسول في هذا الحديث هذا وليقول ماذا؟ سيدي ومولاي. واضح؟ يعني قال فليقول سيدي، لو كانت هذه العبارة غير جائزة ما كان ليقولها. يبقى أنا قال الرجل الذي ظلت ناقته اللهم أنت عبدي وأنا ربك والله لا يغفر أن يشرك بي شيئا ما دون ذلك لمن يشاء، هل يستقيم أن نقول أن ما وقع فيه الرجل من خطأ اللفظي بعيد عن شدة الفرح؟ يعني شدة الفرح توصل إلى مثل هذا، واضح؟ شدة الفرح توصل إلى مثل هذا، وهذا مما يغتفر له. نعم، سبت البخاري. إذن وردت عبارة أخرى كذلك في هذا لفظ السيد، ونهى عنها النبي، قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم الله، قد أسخطتم ربكم عز وجل، رواية أبي داود. واضح؟ قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا في قومه، إن يكن والحالة هذه سيد في قومه، أنت لا يستحق أن تقول له ذلك، فإنه إن يكن سيدا وحالة هذه فقد أسخطتم ربكم عز وجل، لا يحق أن يكون سيد قوم ماذا؟ منافق. واضح الحين؟ يعني من هذا النص هذا لا تقول للمنافق، يعني جواز قولها لمن؟ لغير المنافق. ولهذا قال الرسول قوموا إلى سيدكم. واضح الحين؟ إيش قال البخاري يا شيخ الحاج إبراهيم؟ حديث الذي ذكر في الباب. إيه قال قول الباب بعده. قال البخاري رحمه الله باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. إيه البخاري حملها مان. على الكراه. باب كراهية التطاول. اللي يدفعه بس يقول كراهية التطاول اسمعوا الآن. وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال عبادكم وإمائكم. وقال عبدا مملوكا. قال عبدا مملوكا. وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب. وقال من فتياتكم المؤمنات. أي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك عند سيدك ومن سيدكم. ثم روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. هذا هدى العبارة لا تساعد على تبويب البخاري، لأن العبارة النبوية المستعملة في هذا النص الذي جاء به إذا نصح العبد إلى من؟ إلى سيده. هذا يجوز النطق بها. وأحسن ماذا؟ عبادة ربه، يعني مش ربه هو سيد، ربه سبحانه عز وجل. إذا حتى النص لا يساعده على ما ذهب إليه كامل. مش ثم روى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والنصيحة والطاعة له أجران. يعني لحد الآن تبويبه مع هذه النص المذكورة ما عندها شيء سلبي. الوحيد اللي وجدته في ميل إلى هذا التحريم هو صاحب تيسير العزيز الحميد، يعني أشار إشارة بسيطة كأن النهي ماذا؟ للتحريم. لكن عندما ننظر إلى هذه العبارات التي استدل بها أهل العلم لجعل هذا من الأدب وأخرجوا ما هيش في نفس المساق بالكلية، لأن النطق لا يقول عبدي، لا يقول ربي، اسقي ربك، يعني العبارة صريحة بتكن فيها نوع. ولهذا قال فكلكم مال مملوكون والرب الله عز وجل، يعني هذا كله يوحي بأن هذه العبارة لا يليق استعمالها في هذه الهيئة إلا لله سبحانه عز وجل. ثانيا السامع من جهة، يعني الرب لا تستعمل إلا لله، من جهة العبد كما قال هو يحصل في نفسه ماذا؟ التعظيم عندما يقول له اسقي ربك وغير هذا. الأمر الثاني يحصل في هذه العبارة ما لا يليق بالله عند السامع. كيف ذلك حاج إبراهيم حاج مصطفى؟ من إطعام، والرب سبحانه وجل غني عن هذه الأمور كلها، يطعم ويطعم، يعني من جهتين، يعني كأن النهي ماشي من جهتين. شيخ دائما في الخطاب قلت لك هذه الألفاظ النبوية التي نهى عنها النبي، ناقف عند هذا الحد. نعم باب إن شاء الله. واضح؟ وما ورد عن يوسف فذاك من أمور، هو قلنا هذا ليس بشك أكبر، وذاك فيه كما قال سجود أهل يونس أهل يوسف ليوسف، يعني هذاك السجود كان عنه سجود ماذا؟ تحية، كما فعلها ماذا؟ معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يعرف أن السجود لله، وإنما أراد أن يخص نوع من هذا السجود للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السجود مجرد ماذا؟ تحية. فإذا قلنا النهي كأنه جاء من جهتين، أولا أن المتكلم اسقي ربك هذا يتعاظم، فقال فإن كلكم مملوكون والرب الله عز وجل، يعني حتى نحيوا هذا الفساد. الجهة الأخرى عبارة لا تليق عند السامع، اسقي ربك معنتها كأن الله محتاج إلى ماذا؟ إلى سقيا وإلى أن يوضى وإلى أن إلى غير ذلك من الشهادة. إذن فالنهي في هذا المضمار من جهتين، من جهة تعظيم الإنسان يعني صاحب العبد نفسه، ومن جهة كذا. فالعبد فيه، ولهذا البخاري أشار تحت أبوابه فيه تطاول على من؟ التطاول على الرقيق، يعني نوع من هذه العلة موجود كأنه يتطاول عليهم فيقولوا ربك، يعني أنت تحت سيطرتي وتحت كذا في حد ذاته، ففيه نوع من التطاول على الرقيق في هذه الأشياء، فنهى عنها الشرع من هذا القبيل. من جهة أخرى أنها عبارة لا تليق عند السمع يسمعها، أن الله تبارك وتعالى محتاج أن يسقى وأن يطعم وأن يوضأ إلى غير ذلك. نعم تفضل بالصوت شيخ. نقدر أن نجعل هذا النهي فيها في خصوص هذا الحديث، نعم، هو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لها لما اتصفت به من تعظيم جنب التوحيد، وحتى ولو كانوا جملة الأنبياء يجتمعون في تأصيل التوحيد، إلا أن أمة محمد أو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت لها المزية حتى تنجي هذا. قلنا قد حصل وأن بني إسرائيل اعترضوا علينا عندما قال الله ما شاء ورشد، قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله، قال الرسول كنت أستحي منكم لا أقول لكم هذا حياء، يعني هذا النوع من القول نبي ما لم ينهى عنه حياء، مع أنه لو كان الشرك أكبر ما كان النبي ليسكت، ولو كان ذنبا لا يغتفر ما كان النبي لا يسكت. إذن فدليل على أن هذه الألفاظ بعد السورة هذه، إذن حتى نبقى دائما في حيز الضوابط والنصوص النبوية وماشيين على هيئة طيبة جدا جدا جدا ونخرج عن ذلك. إذن فقل شفت البخاري ذكر هو الذي جعله يقول بكراهية هذه الآيات في جارة، لكن العبارة اللي هي في هذا النص غير موجودة في الآيات الأخرى، اذكرني عند ربك كذا، ما فيهاش هذا النوع من التعاظم وفيها كذا ربوبية خاصة بالله عز وجل، وإنما هي تأتي من باب الإخبار فقط في حديثات. أما هذه هذا الأمر فيها ظاهر اسقي ربك افعل ربك عبدي، ويقول له أخرج قال له لا يقول العبد لسيده ماذا، ويقول ربي وربتي، ولا يقول ربي وربتي، فهمت الآن؟ لأن هذا الاسم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد بأن يقال في هذا سيد ومولى وغير ذلك من الألفاظ التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أما عبارة التي وردت هي رواها الإمام مسلم ولا يقول عبد لسيده مولايا، وفي الرواية أخرى فليقول مولايا، جاءت الرواية واضحة وليقول مولايا، فهذه الرواية حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، وأطال شيخ ناصر تحت حديث رقم 803 أطال النفس في التخريج وبين أنه هذا الراوي تفرد بهذه العبارة يعني حتى تزول الإشكالية يعني بكل وجهين. إذن أما النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أنت سيدنا أو سيد قريش، كان هذا النهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيش مع صحابته على ما كان عليه، وهو ماذا؟ إنما أنا عبد الله ورسوله، يريد أن لا يكون هذا النوع من الإطراء، لا يكون له هذا النوع من الإطراء. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فهمت؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، حتى هذا القول ماذا؟ مش قابل على الإطلاق بحد ذاته. لماذا؟ لأنه يدخل عليكم الشيطان من هذا القبيل، ويدخل بعدها إلى أن يصل في نهيه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني حتى لا يقع في النبي مثل هذا الإطراء. هذا تقريبا ما لدي في ذلك، ولهذا قال ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي وجاريتي، في رواية فيه مثال قال النهي عن قول عبدي وأمتي، هذا صحيح نهي واضح، والنهي نهي تحريم. ثانية لا يقول العبد ربي، ونضيفه ثم ماذا؟ ربتي، لذولها هو ربتي، لأن جميع من أهل العلم توقفوا عند هذا اللفظ ربي فقط، ولم يضيفوا ربتي مع ورود ذلك في الأدب المفرد، لأنها يقولوا هي مؤنثة ولا يكون الرب ماذا، لكن العلة الأولى باقية ربتك أو ربتي، فيها نوع من تعظيم لمن؟ ليس المرأة في هذا القبيل. هذا قالت لا يقال ذلك، إذن هذا مدام ورد النص بها لابد من إدخالها. ولا يقول اطعم اطعم ربك. واعلم انني وانا نبحث اليمين هذا مرت بي رباتي مرت بي. وبعض الاحيان الانسان يكون يبحث يشرع ما سجلتهاش كان الواجب غير انسان نسيتها نسجلها يعني حتى حطها ورقه جنب لان نبحثها بعد ما سجلتهاش. ضربت قريب نص نهار وانا نحوس على هذه رباتي والله قريب نص نهار وانا اعيد فين مرت بي فين الروايه وانا نعاود نقرا بالروايات كلها لأتأكد أن هذه العبارة وردت لأن وجدت شيخ محمد صالح بن عثيمين وبعضها العلم لا يدخلونها هذه رباتي فغرست وأنا بمرور وعاودت رجعت فوجدتها موجودة في الأدب المفرد كما قلت لك خبيري هنا وين قلت لك في الأدب المفرد أين أي قلت لك وفي الأدب المفرد لا يقولن في الأدب المفرد لا يقولن ربي وربتي هذا لا يقولن أحدكم المملوك ربي وربتي ظهر لي كذلك في سنة أبي داود ما نيش عارف كان يتمر بي كذا الزمزمي رحمه الله تعالى هذا من علماء المغاربة في الحديث يعني ضد المذهبية كلش لكنه صوفي زفت كان له حوار في الحديث عجيب جدا لكن في هذا التصوف صوفي زفت عنده ابنه عبد الباري سلفي ومات صغير سبحان الله كان لي معه لقاء في طنجة زرته كان عندي مجلس يحكي لي على إعادة الناس للسنة والبعد عن الصوفية يعني لاقى من أتباع والده يعني محاربة كبيرة أن عادي للسنة وش يقول هذا الزمزمي رحمه الله تعالى قال لهم الإمام مالك هو يقول هكذا إمام مالك ندوره في الخاتمة هل يقول هذا الكلام قول ما عندي من النصوص ليس عندهم ليس طعنا في الإمام مالك يعني يقول لهم المالكية يجب أن تتبعوا السنة لماذا لأن ما وصل من النصوص ما لم يصل إلى من الإمام مالك فهمت الآن وراء القضية إذا ما عاد توفر هذه الأسباب الآن في البحث العلمي وناظر احنا هذا الى زمن قريب لم يتوفر لكل الناس في حد ذاته ولهذا الان البحث العلمي يكون له من الطول في البحث واطاله النفس ما لا يكون لغيره وذرا فهمت الان اذا هذا حتى تدرك هذه الحقائق يا اخانا الثالثه تعليم الاول قول فتايا وفتاتي وغلامي تعليم الرابعه تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامس تنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ يعني تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ مقصود به هو التوحيد المحقق وإنما العبارات المشتركة هذه فقط ولو أن التحقيق هو وقع ممن من الصحابة وغيرهم وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم فالتحقيق محول يعني ثابت لكن لما كانت هذه العبارة فيها نوع من التشبه بالله عز وجل نهى عن الشرع والله أسأل أن يوفق الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.